السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم سيدنا تفضل. الله يخليك. الله يخليك. بص حضرتك، الزوجه عندي يعني مريضه وجالها حمل مفاجئ حوالي 35 يوم، فوجئت النهارده الدكتوره قالت لها حمل 35 يوم، لكن هي اصلا بتتعب في الحمل يعني، فكانت عايزه تنزل الجنين ده. لا يجوز انزاله اذا كانت تتحمل هذا الجنين وآلام الجنين، فلا يجوز إنزاله. أما إذا كانت لا تتحمل وكانت الروح نفخ لم تنفخ فيه، وأشار الأطباء بإنزاله والروح لم تنفخ فيه للخطر على صحة المرأة، فأعمل بنصيحة الأطباء وفقك الله، والله أعلم. السلام عليكم.